لكل آدمي طبقا لأصول الشريعة. يعني لو كان عنده عبد واستقوى السيد نفسه على عبده وفعل به ما فعل ثم ندم على تفريطه في حق العبد فالكفارة أن يعتق عبده. ولعلكم تذكرون قصة أبي مسعود البدري مع غلامه لما أغضبه غلامه وبدأ يضربه واشتد غضبه يقول وبينما أنا أضربه إذا بصوت من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، يقول فلم أفطن من شدة غضبي فأعاد وقال اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فألقيت الصوت فقال لي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقال هو حر لوجه الله، قال إن لم تفعل للفحتك النار. وخذ بالك إن الإسلام يرحمكم الله جاء والرق سائد في كل أنحاء الأرض، يعني مش عند العرب بس، لا ده في كل أنحاء الأرض، بل كان هؤلاء القوم يعتبرون المرأة أمة عندهم ويعاملونها معاملة الإماء. فجاءت الشريعة المطهرة وسعت بكل سبيل إلى أن من كان عبدا سعت بكل سبيل أن يزال عنه هذه العبودية ويصبح حرا. ولذلك تجد يعني من قرضت القرون الثلاثة المفضلة وبعدها قليل إلا وقد انقرضت العبودية تماما. أيضا من باب التنبيه أن السبيل لحدوث الرق مرة ثانية هو قيام الجهاد المشروع بين المسلمين وبين غيرهم، وأعني بغيرهم أي غير المسلمين. فإذا أعز الله المسلمين وانتصروا على أعدائهم وأسروا شيئا منهم يتحقق السبي سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وعليه ما يفعله بعض ذوات الأموال ويذهبون إلى بعض البلاد التي فيها فقر شديد ويشترون من الآباء بعض بناتهم ويعتبرونها من ملك اليمين، هذا هو الزنا المحرم. لأن الإنسان بملك اليمين له أن يملك ما يشاء 100، 2، 3 حسب ما قدرته، وله أن يتسرى به، كلمة يسرى أن يطعها لأنها ملك يمينه. أما الزوجات الحرائر فليس له أكثر من 4، وعليه ذهب بعض الأنجاز من أصحاب الأموال وذهبوا إلى بعض البلاد يأخذون ويشترون البنات من أبائهن واعتبرونها من ملك اليمين، هذا زنا زنا، ومن استحله كفر بالله عز وجل. السبيل لمسألة الإماء والسبايا الجهاد بإذن ولي الأمر بين المسلمين وبين غيره، عدا ذلك لا يتحقق الرق مرة ثانية. سبحان الله. أي نعم، جهاد المشروع أي بإذن ولي الأمر، ويكون لرفع راية الإسلام ضد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين وغيره. تفضل شيخ. الولاء لحمة كلحمة النسب. ايه معنى الولاء؟ الولاء ان انا معي اموال او عندي عبد فاعتقته، قلت له انت حر لوجه الله، كويس، هذا العبد ليس له ورثة ثم مات، من يرثه؟ انا وريثه، ما سبب الارث انني ارثه؟ ولاء، ولاء يعني اعتقته. وهذا الذي حدث مع امنا عائشة رضي الله عنها لما اعتقد بريرة أعطتها ما كاتبت عليه أسيادها 9 أواق من الفضة، فلما أعطتها أسياد بريرة قالوا الولاء لنا، فعائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما الولاء لمن أعتق. يبقى الولاء سبب من أسباب الإرث، عبد كان عبدا ثم أعتق الذي أعتقه يعتبر وليه هو يرثه. أما إن كان للعبد المعتق ورثة يرثونه، يبقى الولاء سبب ولكن بعد أسباب، مش هو السبب قط. عاوز تقول حاجة يا محمد؟ نعم. يرث المعطى جميع ما له من اعتقه دون العكس. ها المعتق يرث المعتق جميع مال من اعتقه دون العكس. يعني انا اعتقت عبدا، مات العبد وليس له وارث، من الذي يرثه؟ للولاء. طيب انا مت والعبد حي لا يرثني، حتى وان لم يكن لي ورثه لا يرثني. المساله الرابعه التدبير. تعريف التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده. يقال دبر الرجل عبده تدبيرا اذا اعتقه بعد موته، وكذا اعتقه عن دبر. والمدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، سمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، فالموت يكون دبر الحياة. يعني بالضبط كده رجل عنده عبيد فأراد أن يعتقهم ولكن يحتاجهم في حياته، فقال له أنت حر دبر موتي. ولكن هنا لابد أن نراعي أن التدبير انتبه يأخذ حكم الوصية، يأخذ حكم الايه؟ الوصية. فلو كان للعبد عبيد وأراد أن يعتقهم لابد أن ننظر قيمة هذه العبيد بالنسبة لرأس ماله، فإن زادوا عن الثلث فلا يحل له أن يعتق إلا دون الثلث. والدليل على هذا حديث مسلم، حديث عمران بن حصين، أن رجلا كان له ستة أعبد ليس له مال غيره، فلما مات أعتقهم عن دبر. إيه معنى أعتقهم عن دبر يا أحمد؟ يعني دبرهم، قال أنتم عتقاء دبر حياتي. فلما أعتقهم جاء بنوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أبانا له ستة أعبد، انتبه، وليس له مال غيره فأعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو علمنا ما صلينا عليه. ثم رد الستة إلى الرق وأقرع بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة إلى الرق. اتفهمت يا أخوانا؟ والله لو علمنا ما صلينا عليه. ماذا فعل الرجل؟ أعتق عبيد ولكن خالف الشرع. فضل شيء. لا ثلث المال كله. أي نعم، يعني افترض مثلا عنده ستة أعبد وعنده ملايين، الستة أعبد لا يمثلون في تركته معشار، لا يعتق معي؟ فضل. خاصة بالنبي فقط، لا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهمت يا أخوانا المسألة؟ طيب لا يضاف إلى المال، يضاف إلى المال. وضربت مثال عنده ستة أعبد وعنده ملايين، وقيمة الستة أعبد تعادل معشر ماله، له أن يعتقهم جميعا. حكمه ودليل ذلك التدبير جائز وهو صحيح باتفاق العلماء، والأصل فيه حديث جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. إيه معنى عن دبر يا شيخ سيد؟ بعد حياته لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم فدفعها إليه. طيب لما؟ هو لا يملك غيره، هو لا يملك غيره، يبقى لا يجوز. علشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ طيب هل للرجل ان يوصي بكل ماله؟ الجواب لا. طيب ليس له ورثه، هذا مش موجود. هب أنه وجد ولم نجد له وارد، خلاص يتصدق بكل ماله. هب أنه لم يتصدق لولي أمر المسلم. يقول من أحكام المدبر: يجوز بيع المدبر مطلقا للحاجة، وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقا للحاجة وغيرها لما تقدم في حديث جابر. يعني رجل قال لعبد من غلمانه: أنت حر دبر موتي، وبعد ذلك نزلت بالرجل نازلة أو نزلت به سنة من السنين، فاحتاج أن يبيع العبد له أن يبيعه. نعم؟ لا لا، هنا يسأل ويقول: ولا ينطبق هذا على الراجع في هبته كالكلب يقيت ماله؟ لا لا ينطبق. ما هو عندنا الحديث هو أن الرجل لما دبر عبده النبي صلى الله عليه وسلم باعه. المدبر يعتق من الثلث لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية، فكلهما لا ينفذ إلا بعد الموت، ويجوز لسيده هبته لأن الهبة مثل البيع. يجوز للسيد وط أمته المدبرة لأنها مملوكته، وقال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك. طيب، القاعدة العامة عندنا مشايخ اللي ملهاش في ذود: كل امرأة وطئت بغض النظر عن سبب الوطأ لا تحل بنكاح إلا بعد براءة الرحم أو بعد استبراء الرحم. فلو أن رجلا عنده أمة ثم وطأه ثم دبره، وطأها اليوم ودبرها غدا، إيه معنى دبرها يا أحمد يا زكريا؟ إيه معنى دبرها؟ يعني قال لها: أنت حرة دبر موت، وبعد أن دبرها في اليوم الثاني مات، أصبحت حرة، تنكح نكاح الحرائر ولكن بعد معرفة براءة الرحم بحيضة واحدة، فإذا حاضت حلت للنكاح، إذا لم تحض وثبت حملها يبرأ رحمها بوضع الحمل والولد ينسب إلى سيده. فهمت يا مشاك؟ أي نعم. لا، أصل في فرق أكرمك الله بين مراءة الرحم وبين العدة. ومن قال أن العدة العلة فيها براءة الرحم أخطأ. براءة الرحم شيء والعدة شيء آخر، بدليل أن المختلعة عدتها حيضة واحدة، كويس، وكذلك من وطئت بشبهة أو في زنا عدتها حيضة واحدة، ليه؟ معرفة براءة الرحم، أما العدة شيء آخر. نعم. يهب الرجل أمته إلى صاحبه أو إلى ابنه أو إلى أي شيء جائز، ولكن بالشرط المذكور. إيه هو الشرط المذكور؟ براءة الرحم. مع آخر فضل براءة الرحم. طب ما هو هباها بالضبط، أما ما زالت هي الأمة، لأنها الهبة لا تؤثر في الإيه؟ في الرق، بل الذي يؤثر في الرق أمران: العتق والمكاتبة كما سوف يأتي. لا، مش ليست كل علته براءة الرحم، من ضمن. نعم، من ضمن. يقول: يجوز للسيد وطأ متى المدبرة لأنها مملوكة، مملكته، وقد قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك. اكتب عندك، وهذه الآية خاصة بالذكور فقط ولا يدخل فيها الإناث، خاصة بالذكور فقط ولا يدخل فيها الإناث، وعليه وعليه لا يجوز للمرأة الحرة إن كانت تمتلك عبدا أن يطأه. لا يجوز للمرأة الحرة إن كانت تمتلك عبدا أن يطأه. نعم بعد اي نعم الاجماع منعقد على ذلك معروف ماشي اي نعم. المساله الخامسه المكاتب. تعريف الكتابه والمكتبه لغه ماخوذه من كتب بمعنى اوجب والزم، وشرعا هي اعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلا. فالمكاتب بفتح التاء هو العبد الذي علق عتقه بمال يدفعه لسيده، وبكسرها من تقع منه. وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفق عليه. حكم المكاتبة ودليل ذلك: الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اكتب عندك: وشط الخيرية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. من أحكام المكاتبة أنا ما التي معلش قلت يا علاء وعليه يجوز مكاتبة كل عبد بغض النظر عن خيريته من أحكام المكاتبة: يعتق العبد أو الأمة ويصيران حرين متى أديا ما اتفق عليه مع سيدهما، لقوله تعالى: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. فمفهوم أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبدا ويصير حرا بالأداء. لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته للحديث الماضي. ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله: الولاء لمن أعتق. على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كتبه عليه، لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ابن عباس لهذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبته. ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه ودفعه إليه. يجعل المال على المكاتب منجما أي مقسطة نجمين فصاعدا، على أن تكون النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أي عبد تزوج غير إذن مواليه فهو عاهر، ولا يتصرف كذلك إلا بإذنه. يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتري، لقول عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.